بسم الله الرحمن الرحيم. الكلام في الزكاة، وقد تقدم ذكر طرف من مادة هذا الباب. أول ما يكون السؤال عنه هو معنى الزكاة لغة. ما معنى الزكاة لغة؟ نعم، النماء والزيادة. وإذا كان هذا هو المعنى اللغوي للزكاة، فإن معناها الاصطلاحي قد يعتقد بأنه يخالف هذا المعنى اللغوي. قد يقول قائل إن الزكاة فيها نقص للمال، لأنه يؤخذ منها شيء ويصرف، يؤخذ منه شيء ويصرف، فكيف طابق المعنى اللغوي المعنى الاصطلاحي الذي هو شرط في النقل؟ إنه مما اشترط في نقل المعنى من اللغوي إلى غيره وجود المناسبة بين المنقول منه إلى المنقول إليه. فكل لفظ اصطلاحي نقل من معنى لغوي فلا بد أن يشترك مع اللغوي في المعنى، قال لا بد من هذا بوجه من الوجوه. فبأي وجه إذن حصلت المناسبة بين الزكاة الاصطلاحية والزكاة اللغوية؟ أجيب عن ذلك كما سبق ذكر هذا بأن الزكاة أيضا تزيد في المال، أنه ينمو بالبركة ويحفظ من الآفات. وبركة الله تعالى في الأشياء لها صور متعددة، وبها يبقى المال يزيد، وبه يبقى الماء محفوظا. هذا مما يمكن أن يكون جوابا عن الربط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. فالمناسبة إذا حاصلة بين المنقول منه والمنقول إليه كما ترون. ثم ذكر المصنف معنى الزكاة اصطلاحا، فقال هي إخراج جزء مخصوص إيه؟ نعم، هذا هو معنى الزكاة اصطلاحا. ثم ذكر أن هذا الإخراج يتوقف على أمرين. الأمر الأول مرور الحول، مرور الحول، فلا بد لمال الزكاة من أن يحول عليه الحول، شرط فيه، أي شرط في وجوبه هكذا هو شرط. والملك أيضا يتوقف عليه وجوب الزكاة، فمن لم يملك لا يزكي. وفي هذه اللفظة، مبحثان. المبحث الأول يتعلق بهوية هذا الملك، هل هو شرط أو سبب؟ هوية الملك وش هو، سبب أو شرط؟ المشهور المعروف أن الملك سبب، هذا هو المعروف. وقد وقع حوار ونقاش بين ابن الحاجب ومن؟ والقرافي في هذه اللفظة. فقال ابن الحاجب إنه سبب، وقال القرافي إنه شرط، وعلل القرافي هذا الذي ذهب إليه كما هو عندكم في الحاشية بأنه لا يؤثر بمفرده، وأنه يتوقف تأثيره على حلول الحول، وهذا يصيره منحطا عن مرتبة السبب، أن السبب يؤثر بوجوده، إذ يقال في حقيقته ما يلزمه وجوده الوجود، ويلزمه من عدمه العدم. ولكن هذا السطر الأول غير موجود في الملك، فأنت تملك مثلا نصابا من الزكاة ولكن لم يحل الحول عليه، فإنه لا تجب فيه الزكاة، إذن فإنه وتمام السببية قائمة بالملك حتى يوصف بأنه سبب. أين هذا؟ أين هذا حقيقة سبب؟ فالسطر الأول منه هنا غير موجود. وحقيقة أنت ربما سيذهب ذهنك إلى أن تسأل، وهل يوجد سبب يؤثر وحده حتى يشترط في هذا السبب أن يؤثر وشرطه مفقود؟ أنا ستسأل، هل يوجد في الدنيا سبب يؤثر وحده بدون شروط؟ في واقع الأمر أنه لا يوجد سبب يؤثر بدون محلين، بدون ارتفاع موانع، بدون. بذلك فإن هذا الذي ذهب إليه الإمام القرافي هنا قد يجادل فيه المجادل، يقول أنت تقول بأن الملك ليس سببا لأنه لا يؤثر وحده إلا بد من وجود الشرط، يقول لك قوم هل يوجد سبب في الدنيا بدون وجود شروط تكون مقدمة عليه؟ هكذا ربما سيناقش من أراد أن يناقش هنا، ثم يريد الأمثلة على ذلك فيما قد يسلم فيه الإمام القرافي نفسه أنه سبب. ولا بد من وجود محلين، ولا بد من وجود قابليتين، ولا بد من شروط تتقدم السبب. إذا كان السبب يؤثر بدون شروط فهذا أمر في حقيقة الأمر يستبعد في الواقع. لكن هكذا وقع النقاش بينهما، ونريد أن نسمع هذا النقاش قد أورده المحشي في الحاشية. ورد في المفقاء القرافي إنه سبب لأنه يلزم من عدمه عدم الوجود، ومن وجوده وجود الوجود في نظر الله. وقال ابن خالد إنه شرط نظر الله، وهو أنه يلزم من عدمه عدم الوجود، ولا يلزم من وجوده وجود الوجود ولا عدم توقفه على شرط المخاطر. فالحول متداخلان يحتاجان. هكذا قال. إذا أنا تقلبت مسألة، ما كان للقرافي نسبته لابن الحاجب، وما كان لابن الحاجب نسبته للقرافي. إذا هذا ما فيه مشكل، تصحيح أصحاب القولين، صاحبي القولين هنا. إذا خلاصة الكلام أن هذا النقاش هنا نقاش اصطلاحي، وفي واقع الأمر أن هذا الأمر يحال على هل يوجد سبب يؤثر بدون شروط، فإن وجد وكان هذا هو الذي قصدوه فكلام ابن حاجب صحيح، وإن كان لا يتأتى وجود سبب إلا بمقدمات شرطية فإن هذا الذي ذهب إليه الإمام القرافي هو الذي يتمسك به في هذا الباب. هذا المبحث الأول متعلق بالملك. الثاني هو أن المالكية كما ترون اشترطوا تمام الملك ولا يقبلون الملك الناقص في وجوب الزكاة، فالملك الناقص عندهم ليس سببا لوجوب الزكاة، ومثلوا لذلك بأمثلة تقدم ذكرها منها الغصب. فالملك الذي يكون عن طريق الغصب هل فيه زكاة؟ لا زكاة فيه، لأن الغاصب لا يحق له التصرف في ذلك الملك، وإذا كان تصرف الشرعي يعتبره ملغا فإنه حينئذ يكون فعله للزكاة أو للزكاة أمرا ملغا، يعد تصرفه بذلك أمرا لا يلتفت إليه، فقيل لا تجب عليه الزكاة، أن ما لا يعتبره الشرع لا يعد موجودا وإن حصل. والمثال الثاني المودع، من وضعت عنده وديعة للناس وهي أمانة، فهذا أيضا يجب لا يجب عليه زكاة هذا الشيء المودع عنده. والثالث الملتقط، الذي التقط شيئا على أن يعرفه ولم يدخل في ملكه في زمان كونه يعرف فيه ذلك، فهذا لا زكاة فيه. وجه ذلك بين، وكلا هذه وكل هذه الجزئيات يجمع بينها شيء واحد، وهو عدم وجود حق التصرف في هذا الملك. والعبد أيضا نلحق بهؤلاء، إذن فهؤلاء أربعة من الناس ملكهم على الشيء يعد ناقصا وغير مؤثر. وفي العبد خلاف تقدم ذكره. وعلى كل حال السلف كانوا يقضون، جماعة منهم كانوا يفرضون الزكاة في مال العبد، وتطبيق القواعد هذا هو الذي يقتضيه، أن لا تكون الزكاة في مال العبد. تطبيق القواعد هذا ما يقتضيه، لأن العبد لا يملك هذا المال بل هو لسيده. والدليل على ذلك أنه لو أراد أن ينزعه منه نزعه منه، ولو أراد أن يأخذه منه أخذه منه، ولا يمكن له أن يمتنع من ذلك ويقول أنا لا أعطيك، لا يمكن. إذن فملكه هنا ملك ناقص، وما دام هذا الملك ناقصا فإنه لا يمكن أن يكون محل التصرف الشرعي. مثلا العبد يمكن له أن يبيع ماله، ولا يمكن له بإذن ما يسمى بالسيد، وكذلك لا يمكن له أن يتصدق به. ومهم ملك كلا ملك، ملك كلا ملك، كأنه غير موجود، كأنه شيء لا وجود له في حقيقة الأمر. ولذلك يعتبر هذا كله ملكا ناقصا، فنظر فيه فقضي بما تقتضيه حقيقته، وهو عدم وجوب الزكاة في هذا المال. هذا هو المبحث الأول الثالث الذي تقدم ذكره، وفي العبد بحث يطول الحديث فيه، والمذاهب التي وردت في ذلك منصوصة مسطورة لمن أراد يطلع عليها. هو أيضا السيد أيضا ملكه ناقص، لأنه لا يتصرف فيه، فالذي ينميه والذي يرعاه والذي يسقي الأشجار والذي هو العبد، هو العبد. ولكن في الحقيقة ما ذهب إليه أبو حنيفة هو أنه غلب جانب ملك السيد على ملك العبد، أن للفقهاء كما تعلمون ثلاث طرق في هذه المسألة: قوم أسقطوا الزكاة وهم المالكية لعدم وجود شرطها وهو تمام الملك عند الطرفين، لا يوجد تمام الملك عند السيد ولا يوجد تمام الملك عند العبد، قالوا إذن لا يوجد محل الحكم، فقضوا بأنه لا زكاة في هذا المال على وجه الجملة والتفصيل خلاص. الحنفية غلبوا جانب السيد، فقال السيد هو صاحب المال الحقيقي، والدليل على ذلك أنه يأخذه متى شاء ويتصرف فيه كما شاء، وهذا واضح أنه هو الملك الحقيقي لهذا المال، فلماذا لا تفرضون عليه الزكاة؟ رجح الحنفية هذا الأمر وذهبوا إليه، فيلزمون السيد بإخراج المال، إخراج الزكاة في مال العبد. وذهب جماعة من الفقهاء قالوا نحن لماذا نتشدد في هذا؟ السيد الذي يتصرف في المال يؤدي زكاته، أعلن على هذا التشددات، الذي يتصرف في المال يؤدي زكاته، العبد يؤدي زكاة ماله خلاص، هو الذي في يده وهذا كاف، وجود المال في يده كاف في إثبات الملكية له، هذا ما يسمى بتعرض المناطق. إذا أردت أن تعمل بتمام الملك هنا سيؤول بك الأمر إلى ما ذهب إليه المالكية. وإذا أردت أن تحقق الملك هنا وتقول الملك هنا محقق ثمن ملكي موجود، وهذه الأشياء العارضة لا تؤثر، هذه أمور عارضة، شيء عارضة فلا نلتفت إليها، كون العبد يتصرف في المال وكون السيد يمكن أن يأخذ المال، هذه مسائل لا نلتفت إليها، هذه أمور طردية نلغيها، نلغي هذه الأشياء ونقدم الملك الذين لديهم عناية بحق المسكين ولديه اهتبال بهذا الأمر ونظر إلى أن الإسلام جاء لقلب الحقوق من الظلم إلى العدل سيقول يعطي السيد المال أو العبد. لن أنفك عن هذه القضية. أن في أول الأمر في الجاهلية كان الأغنياء يمتصون دماء الفقراء وكانوا يأخذون منهم بالربا وبالقوة وبالغصب وبالقهر، فلما جاء الإسلام قلب الأمر فصار الأغنياء هم الذين يلزمون بإعطاء الفقراء، وكان هذا الأمر قد وقع فيه التشدد ممن بعد النبي حتى وقع فيه القتال والموت والحرب فيما يسمى بحرب الردة، وسموها ردة مع أنها لم تكن ردة عن كل شعائر الإسلام، تقل بأنه لم تقم الصلاة إلا في ثلاث المساجد، بعض الناس يتمردوا على الزكاة، وهذا ما وحق المال صعب على النفس، خرج المال صعب، ولذلك عد من أركان الإسلام، ماشي مستحب ماشي مستحسن، لأن من طبيعة بناء الشريعة أن الحدود تكون بحسب الحظوظ كما هو مقرر، كلما كان الشيء تميل إليه النفس وكان حظها منها عظيما كان حد الإسلام فيه شديدا، إذ الحظوظ لا ترد إلا بما يساويها من الحدود، فلا يمكن أن تدفع الجشع والشر بمندوبات المستحبات، بل لا بد من القهر والغلبة ورفع الأمر إلى أعلى المراتب. خلاصة الكلام أن من استهواه هذا الجانب في الأمر قد يقول لك وإن سقط الزكاة حنا على الغصيب ولا يسقط على الملتقيط ولا يسقط، لا يمكن، وكان الحق المال يجب أن يصار فيه إلى الزكاة، أنت غاصب خرج الزكاة ولا تقبل منك، أعطي حق المسكين من المال. ويعضد هذا من يقول بأن الزكاة متعلقة بعين المال، أنا ما كيهمنيش أنا شكون اللي عنده هذا المال، يهمني المال أين يوجد هذا المال، عند فلان يعطي الزكاة، الزكاة في عين المال، ولا أنظر لصاحبه ما دام لم يخرج بمانع شرعي كالكفر من الإسلام، يقول يعطي الزكاة، يقول لك ذمته لا يستقر في الذمة لعدم وجود الشرط، خصنا الملكية خصنا يكون ملك حقيقي إلى آخره، ذمته لا يستقر فيه هذا الحق إلا بوجود الشرط وتمام الملك. كان شكون قال لك أنني أن المال عندي معلق بالذمة، المال عندي معلق بالمال، الزكاة عندي متعلقة بالمال، عندي علاقة نبي، قل لي بأن هذا الشيء لا تقبله ذمة فلان أو كذا. خلاصة الكلام أن النظر الفقهي يؤسس على هذه الأشياء، الذمة ما فيهاش الملك إذا ما فيهاش الزكاة، المال الزكاة متعلقة بالمال إذا فهؤلاء لا يلتفتون إلى هذه الجهة، أهل العناية بتطبيق الشرع في المال لا شك أنهم سيميلون إلى فرض الزكاة على المالك أينما وجد، أما كون الشيخ عبدا ملتقطا غاصبا فهذا قد يلغيه ويعتبر هذا الذي ذكر. هذه مسألة اجتهادية تتعارض فيها جملة من المعالم التي ترشد إلى الأحكام، فلتدرس ولينظر فيها. وإذا كنت مسؤولا عن هذا فاحكم بالعطاء، أن هذا الذين ذهبوا إلى أن المال يتبع إلى أن الحق يتبع المال، لا شك أن هذا يوجد ما يعضده كفرض الزكاة وأخذها بالقهر والغلبة ونزعها ممن أبى إلى آخره، يدل على هذا الذي ذكر. حقيقة الأمر نعم، من لا لا لا لا لا هو الملك كين، ولكن الملك موجود، الملك موجود له صاحبه الذي نخاطبه. ولكن هذه الأشياء مثلا كونها اللقطة والغاص وهذه الشيء كثير من الشيء لا تؤثر، الملك ملكها موجود الذي في يده هو الملك، كونه مثلا عبدان أو كونه سيدا لا يهمني، المهم الملك موجود، من نخاطبه بهذا الحق موجود. وهذا هل هذا الملك شرعي أو غير شرعي، وهل هو تام أو غير تام، هذه مسألة تتعلق بتحقيق الماهية، تحقيق المناط، هذه مسألة أخرى. هكذا يرى هو الملك، لا كين الملك، هو هذا الذي يخاطب به. هذه المسألة. ثم قال اسم شنو الفرع الآخر الذي يلي هذا، انتهى الكلام. ثم قال هذا فرع الأخير، ثم قلتم بأن الفرع قد تمت، هذا فرع القرائن فيما سبق. هل يجوز أن تخرج الزكاة قبل زمانها؟ تقدم أن الشيء إذا لم يجب لا يجوز فعله، وإذا فعل قبل وجوبه يلغى اعتباره ولا تأثير له، هذا هو الأصل في الشرع. قبل دخول وقت قبل وجوب الشيء لا يعتد بفعله ولا قيمة له. الصلاة قبل وقتها قبل وجوبها لا تصح، الصوم قبل دخول وقته ووجوبه لا يصح، حتى الأمور المتعلقة بالأفراد قرروا في هذه القاعدة، من أسقط حقا قبل وجوبه له لا عبرة بفعله، حتى في حقوق البشرية. مثلا أنت إذا قلت لهم قبل أن ترد، قبل أن ترد كل ما أرثه من هذا الشخص الذي سيموت صدقة لكم، أو أعطيته لكم، أو تنازلت عنه لكم، وبعدما يموت قلت لهم إيش، قلت لا أعطوني حقي. نعم، لأن إسقاط الشيء قبل استحقاقه وقبل وجوبه لك لا يعتد به، إلا في بعض الأشياء التي استثنيت ولها أدلة قضت باستثنائها، هذه أيضا مما استثنية، وهو تقديم زكاة الفطر قبل دخول وقتها، قبل حلول حولها، إعطاء الزكاة قبل حلول حولها. والذي جعل هذا الفرع يستثنى هو أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن للعباس بإخراج زكاته قبل عام أو قبل عامين، هذا إذا كان نفسه قد أذن له ذلك، فمعنى هذا أن الوجوب حينئذ زمان الوجوب فيه ساعة، فيه ساعة. أنك تعلم أن ما حكم الشرع باستثنائه من القاعدة للناس في التفقه فيه مذاهب مختلفة، إذا استثنى الشرع شيئا من عموم قاعدة معينة طريق التفقه في ذلك الشيء المستثنى للناس فيه طرق مختلفة، فمنهم من يحذر ويتوقف وينظر في الحكمة والسبب والموجب والخاصية والخصوصية، ويقول هذا الاستثناء هذا اختصاص يجب أن أعلم على ماذا بني، قاعدة رسخها الشرع وبناها بأدلة كثيرة وتوجد في جميع أبواب الفقه، في الصلاة، في الزكاة، في الحج، في كذا، في المعاملات، ثم يأتي شيء يستثني منها فرعا، هذا المستثنى لا بد أن أخصصه بمزيد من الدراسة والبحث حتى أعلم لماذا وقع استثناؤه. بعضهم تقول هذه قضية عين مثلا، بعضهم تقول هذه من اختصاص الرسول، بعضهم تقول هذه لعلة أخرى، وكيقربوا على لماذا استثنيت، هذه طريقة بعضهم هكا يدار، ومن الملكية، وبعض الفقهاء من شغل الملكية. ومنهم من يجعل الاستثناء أصلا ما كانش حاجة اسمها الشذ ولا سميته تعدد الأصول، وكان من يذهب إلى هذا على وزير الريادة ابن حزم، ابن حزم تقول ما كاين شي حاجه سميتها تقول لي راه هذه خصوصيه ولا لا. جعلها الرسول شريعه بالفعل الواحد فان هذا يعتبر اصلا يقابل اصل، فالكل اصل. مثلا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء صلوا في بني قريظة، قال ابن حزم هذه الصلاة في ذلك اليوم هي في بني قريظة، ولو كنت هناك لصليتها في بني قريظة ولو أصليها في الطريق. هذه الصلاة خرجت من مسمس تقول لا نصلوها في الطريق، إنما الحكمة منها هو الإسراع، إنما الحكمة منها هو عدم الربط، إنما كاش من حكمة. قال لهم صلوا في بني قريظة، صلوا في بني قريظة، صلاة ذلك اليوم العشاء للناس المخاطبين في بني قريظة، صلاتها في الطريق إنما تجوي. أجوبته المعروفة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تستصحب شيئا آخر مما قد تجعله معينا على التفقه. نذهب وتأثر به ابن القيم ابن تيمية أيضا، حيث يجعلون المستثنيات أصولا، ولذلك يجعلون كثيرا مما اعتبره الفقهاء مستثنا يجعلونه أصلا، مثل مثلا استئجار الدير، ومثل البيوع التي تعتبر عند الفقهاء من المستثنيات من عموم الأحكام كيديروهما. إلا قال لك علاش غنديروها، علاش غنديروها مستثنيات، لماذا لا نجعلها من باب تعدد الأصول ومن باب تعدد سوى الأحكام بتعدد المواد ما شابه ذلك. أنا كلها العبارة أنا أحكي مفهوم العام لما يقولون. هذه طريقة، وهذه طريقة على كل حال لها أصحابها ولها أنصارها، ولكن الجمهور إذا وقع الاستثناء الأصل هو التوقف والبحث عن الحكمة، وكيديروا الشرع يديروه مخصص، إما من جهة إما مخصص بالشخص، وإما مخصص بالرسول، وإما لعلة مخصوصة وجدت في ذلك الظرف قاضت بهذا الأمر بطريقة الجمهور. وإذلك حتى العباس مثلا لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا بحثوا لماذا، قال له قدمها، فكان جوع عندك بالضرورة والحاجة وما شابه ذلك. يديروش أصل، يديروش تقديم أصل، يخدمها الإنسان إلا بغى، لا يجب أن يكون هذا التقديم متعلقا بما تعلق به التقديم الذي المناط الذي استنبطوه من فعل العباس. هكذا قالوا. على كل حال مسألة هكذا كتمضي في جميع المستثنيات، ولكن أن تنظر فيها وتتأمل هذا الأمر فستجد فيها هذه المسالك واضحة بينة عندما يناقشنا مثل هذه المسائل. إذن فتقديمها قبل زمانها رخصة، لم يذكروا العباس، قالوا ما قرب الشيء يعطى حكمه، عللوه بالقرب، ما قرب الشيء يعطى حكمه. أتقول كيفاش ما قرب الشيء يعطى حكمه، وهل هذا أصل في الشرع؟ أيوة نعم، له في الشرع أصول وله أحاديث، وهذا إنما يذكره فيما يسمى بتأصيل القواعد الفقهية. أن الآن لما وقع واحد الرجوع إلى الجذور، جذور الاستدلال، جذور الاحتجاج، جذور البناء، جذور الأدلة، أثير هذا الأمر. طبعا دائما تسمعوا المعزوم شرعا كالمعزوم حسان، ما أمرناش معناكم الأزبتين من القرآن ولا الأحاديث اللي كتعطينا الشرعية ديال هذا الشيء، ودائما تقولون ما قرب الشيء يعطى حكمه، ما رأيناكم جلبتم لنا أدلة تدل على هذا. ودابا بحال هذه الأسئلة هذه كدل على أن من يقول مثل هذا لا يعرف كيف تبنى قواعد الفقه نهائيا، لا يعرف. أولا قواعد الفقه تبنى بطريقة استقرائية في موارد الأحكام ومصادرها، ثم تبنى بجملة من الأحاديث وبجملة من النصوص الشرعية عاد كتبان، إذا أريد أن يستدل لها فهذا سيطول فيه الكلام. وعلى كل فإن المالك يتمسك بهذه القاعدة ما قرب الشيء يعطى حكمه. ومما يرد على الدين في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في بعض الأحكام طبق هذه القاعدة كقوله ما ندرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، ومن أدركها قبل أن تطلع فقد أدركها الصبح. هذا ما قرب الشيء يعطى حكمه، وغير ذلك من الأدلة التي إذا بحثت عنها وجدتها قد عمل فيها بهذه القاعدة. إذن هذا ما يتعلق بهذه الرخصة. هل يجوز أن يقدم الشخص الزكاة قبل حوله بشهرين بشهرين بثلاثة شهور؟ لا بأس بذلك. وإذا وقع الحرج والشدة والمرض وكان يمكن أن تقدم بأكثر من ذلك، لأن هذا من باب الضرورة والاضطرار، حينئذ يعمل بهذا الذي ورد في غير المذهب. ثم قص هذا إذا كانت التعب دائمة والجماعة هنا بحث فقهي في المذهب المالكي أن الأنعام تزكى باعتبارها أنعاما هكذا، ولا يلتفت إلى وصف آخر غير أنها أنعام. خلاص، البقر والإبل والغنم هذه تزكى. قد تسأله فتقول له: وهل من شرط هذه الأنعام التي تزكى أن تكون راعية؟ خلاصة الكلام أن السؤال الذي يرد في هذا المقام هو: هل هذه الأنعام الآن التي ستزكى يشترط فيها أن تكون سائمة راعية، أم أن لا تشترطون هذا وأن ما يسمى الأنعام عندكم يتعلق بهذا الحكم؟ المذهب المالكي لا يعتبرون السوم، بل قالوا إذا بلغ الإبل نصاب الزكاة أو البقر أو الماعز أو البعل فيه الزكاة وألغوا السوم، فقالوا بأنها تجب في المعلوفة وتجب في العاملة وتجب في النتاج، وكل هذه تجب فيها الزكاة. فلو كان عندك مثلا نصاب الغنم وهو معلوف في البيت تأتيه بالتيب والشعير وما شابه ففيه الزكاة عند المالكية، ولو كان هذا الذي عندك من العام من التي يعمل بها يحمل عليها ويحرث بها ويجلب بها الماء ويجلب بها الحطب فهذه فيها الزكاة، وكذلك النتاج الأولاد الصغار التي ولو ولدت قبل يوم الحول بيوم بدقيقة فإنهم يعدونها مما فيه الزكاة. قد يسأل السائل فيقول: أنتم معشر المالكية من أصولكم مفهوم المخالفة، قد عددتموه من أصولكم، وفي الحديث ما يدل على أن السوم متعلق الحكم، فما سيأتي ذلك مسرودا في الحديث. الحديث في الغنم سائماتها الزكاة، فكيف أسقطتم المفهوم هنا؟ الذي أجاب به المالكية هنا أن هذا الوصف ليس لبيان إثبات الحكم في المخالف، هذا الوصف هنا ليس لإثبات الحكم في المخالف، وإنما خرج مخرج الغالب، لأن أغلب أنعام العرب تكون سائمة، فلذلك عبر بها لموافقة الواقع، ولذلك يقال خرجت مخرج الغالب. ومعلوم أن مفهوم المخالفة ضعيف، مفهوم المخالفة فائدته ضعيفة ويسقط بكل معنى يظهر في موضعه، إذا تزاحم مع معنى آخر فإن مفهوم المخالفة يسقط ضعيف. وفي القرآن الكريم ما أجمعت الأمة على أنه خرج مخرج الغالب، مثل قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حضوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن، متى في حضوركم؟ سربيبات حرم تحل ان لم تكن في الحجر. جمهور على انه قال الاجماع بعد علي رضي الله عنه وقع على ان الربيبه تحرم مطلقا. اذا فلماذا ذكر هذا الوصف؟ لانه هو الغالب، ان الربيبه غالب حالها انها تكون عند زوج امها، هذا هو الغالب. وكذلك قوله تعالى لا نعم هذا الشرط، زائدا شرط نعم هذا ايضا ورده هنا مورد الامتنان، وهذا ايضا قالوا بانه لا مفهوم له. لا تقتلوا اولادكم خشيه املاق، اذا لا تقتلوا خشيه املاق، اذا كنت ستقتله من غير خشيه املاق يجوز؟ لا. جمله من الاحاديث ومن الايات لا مفهوم لها، جاز مفهوم المخالف. وجعل المالكية من ذلك هذا الحديث الذي رواه في الغنم السائمة زكاة. نعم العبارة المشهورة المتداولة في كتب الأصول هي في الغنم السائمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الغنم السائمة زكاة، والله حقيقة لا وجود له في الحديث، وإنما هو منحوس من كتاب أبي بكر. قد أجاب بعضهم عن هذا بأن سبب هذا، بأن هذا القول الذي يقوله الفقهاء أتوا به اختصارا من الحديث، يعني أخذوا معناه واركبوا هذا المعنى وجاءوا به على بهذه العبارة، فقالوا في الغنم السائمة زكاة. ولكن هذا اللفظ أن يكون منطوقا به من النفس هذا قالوا بأنه لا يوجد. وكونهم يمثلون بهذا الضرب من الحديث في مقام التمثيلي أمر ليس فيه كثير نظر والخطب فيه سهل. لماذا؟ لأنه قد هو نفسه قد يحدث مثالا ويضعه أمامك من أجل البيان. غير تلقى مثلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويفرض هذا مثالا، ولا حرج عليه، لأنه ليس في مقام بناء الأحكام وإنما في مقام البيان لما يريد أن يفسره ويوضحه. إذا ما ينبغي للمرء أن يستعظم مثل هذه الأمور إذا وجدها في كل الأصول، يقول لك وأقرن هنا في الغنم السائمة شحام مرة، وفي كل كتب الأصول يروجونها وينسبونها للنفس وهي غير منسوبة إليه على الحقيقة. إذا فهؤلاء يستدلون بالأحاديث الموضوعة والضعيفة والتي لا وجود لها، ولم يستدل يمثل، ويمكن له أن يصنع المثال بدون أن يكون حديثا، كأن يقول الشارع كذا وإذا المثال، ويمثل به ويستخرج منه ما يريد أن يستخرجه وينتهي الأمر إلى البيان المنشود المطلوب. إذا خلاصة الكلام أن البحث هنا يريد في هذا المقام هو أن المالكية لم يأخذوا بمفهوم المخالفة في هذا الحديث الذي أمامكم، لأن فيه وفي الغنم سائمتها هذا تقييد وأرغوا ذلك. قال بأن سبب الذكر هنا إنما هو للغالب، وهذا هو جوابهم في هذا المقام. وفي حقيقة الأمر أنه لم يوافق المالكية على هذه الصورة التي عليهم عليها من شمول الزكاة لجميع هذه الأصناف بلا قيد إلا الليث بن سعد الإمام المصري المشهور المعروف، والذي قالوا بأنه يقول بهذا الرأي أيضا، فكان يقول بوجوب الزكاة في الأنعام سواء كانت سائمة أو معلوفة أو عاملة، هذا مذهبه. ولكن ربما من يولع بمناقشة الاستدلالات سيقول يمكن أن يلغى هذا الوصف لو لم يكن قد ظهرت فيه قوة المناسبة. أقول نعم الملكية يمكن لهم أن يحذفوا له الصوم ولا يعتبرونه لو لم تظهر فيه قوة المناسبة للزكاة، فإن الصوم مما يخفف المؤنة عن المالك ولا يكلفه صرف المال ولا يشغله بجلب مأكل هذه البهائم من البيت. فإذا نظرنا إلى خفة المؤنة وزوال المشقة وقلة الإنفاق في الصوم فإنه يرجح في أذهاننا أن هذا يناسب الزكاة، بخلاف هذا الذي يشق عليه الإطعام وعليه مؤنة هذا الشيء ويقع عليه صرف مال من أجل أن يأتي بهذا الشيء ويعمل طول النهار من أجل جلب هذا، قد يجد فيه الإنسان ما يناسب سقوط الزكاة للمشقة. وقد رأينا أن الشارع قد اعتبر المشقة حيث أسقط نصف العشور عن أصحابه السقي باليد بالدالية وبالنضح بالدالية وبالسقي باليد وبجلب ما إلى آخره، كما هو معروف في الحديث. قد يجادل مجادل في هذا الأمر ويطرح عليك هذا الإشكال، وهذا أن الصوم الآن سنزوله وأن العلف سنسويه به، لا ترون أن بين هذين الأمرين اختلافا يناسب أحدهما الزكاة والآخر لا يناسبها؟ هذا مبحث فقهي، ولا شك أن هذا الشيء تميل إليه النفس في مثل هذه الفروع. هذا مذهب المالكية فيما يتعلق بما تخرج منه الزكاة في الأنعام، لم يستثنوا شيئا، وخالفهم الجمهور. الجمهور خالفه في المعلوفة أولا. نعم اختلفوا في التفاصيل، فمنهم من يرى أغلب الأحوال فإن كان الصوم هو الغالب جعل الزكاة مفروضة في محله، وإن كان العرف هو الغالب قال يصار إليه، ومنهم من قال لا، وجود العرف يرفع الصوم ولا ننظر إلى الغالب ولا إلى النادر. هذا مسألة فقهية في هذا الباب. على كل، فإن مفهوم المخالفة هنا لم يقل به المالكية، وبنوا عليه هذا الذي ترونه أمامكم من عموم الزكاة في جميع الأنعام. ثم قال قوله وهي ما يأتي إلى الزراعة أو الإسلام، وعلى أن السائل لم تجد الزكاة فيها إلا توفر فيها الشروع، واختلف في المعلوم في كل الحول أو بعضهم متعاملة في حظ ونحوه، فمذهب تأويل الزكاة فيهما. وقال الشافعي إذا عرف في الحول والوجوب عدد لا زكاة فيها، وقال أبو نعيم بن أحمد إذا عرف كل الحول وغالبه لا زكاة فيها وإلا الزكاة. على كل، فالألفاظ الشرعية هي معالم الأحكام، ولا بد من الاطمئنان العلمي فيما يستفاد منها بالنسبة للمجتهد، وإلا لزمه التوقف أو الاحتياط في هذا الباب. أن وضع السائمة في الحديث لا بد أن يحدد المراد به، أن هذا تكلم به الشارع في الغنم سائمتها، وهو لا يتكلم هكذا بكلام زائد وحشو في القول، ولا يتبجح لأن يزيد في الألفاظ ويتضمخ بزيادة الكلمات من أجل هكذا زيادة في القول أو تزيين أو تزويق. كلامه مصروف إلى معان معينة، ولا بد أن تخرج هذه النكتة بما يمكن أن يكون دالا عليه. تكلم في السائمة فالفقهاء التفتوا إليها وتفقهوا فيها على المذهبين الذين سمعتم، من اعتبرها من باب التصريح بالغالب خرج مخرج الغالب، ومن رأى بأنها تفيد الحكم في المخالف خلاف الحكم في المخالف هكذا. والعاملة أيضا قد تقارن بالمعلوفة، أن هذه العاملة إذا نظرت فيها وجدت فيها شبها مما يقتنى ولا زكاة فيه. هذه العاملة شبيهة بهذه المقتنيات التي تقتنى، أنها تنزل الشيء الذي يكتسب به الرزق ويتوصل به إلى ما به المعاش، كهذه الأواني التي في البيت، وهذه الدابة التي تركب ويذهب بها في قضاء المصالح، وهذه اللباس التي تلبس للستر. فكل هذه تستعمل في ضروريات الإنسان وما يحتاج إليه. فإذا التفت إلى هذه الجهة ثم التفت إلى العاملة تجد في هذا شبها من ذلك. فهنا قد يخيل إليك أنه لا زكاة في العاملة، سقط فيها الزكاة ولو كانت أكثر مما في النصف. هذا وجه. وأن كل هذه الأقسام ما يمكن للناظر في الفقه أن يتبع الأمارات الشرعية، أينما وضع الشرع علامة فهو يبحث عنها لتدله على الحكم. التفت إلى الأواني وإلى اللباس وإلى هذه الأشياء التي تلباس والتي تؤخذ منها الأرزاق، فقال هذه لا زكاة فيها. نبدأ نبحث عن مناط ذلك. فإذا استخرجه وقارنه بهذه العاملة وجد أن فيها شبها منه يلحقها به، هكذا ربما يميل إلى هذا. هذا فقط فتح أبواب النظر في هذه المسائل. أما استقصاء النظر فيها وجلب الأدلة فهذا أمر آخر يصير إليه من أراد أن يغوص في أعماق هذه الجزئية. هو جب فرض السؤال، فرض السؤال هنا قد يكون من باب الاحتمال، لكن أن نفرض وقوع السؤال ووجود السؤال ولا بد من ذلك إنما يكون في حالة الجمع بين الأدلة. هناك فرض السؤال كي تسمى هذا فرض القرينة الجامعة. أما في هذا فالاحتمال، لكنه ما الدليل عليه؟ على أن النبي سئل عن السائمة فقال بأنها قالوا هذا إن كان قد سئل عنه، إن كان قد سئل، ولكن لا يوجد دليل على أنه سئل. هل نفرض السؤال هنا ولا بد؟ لا، ليس شرطا، إنما نصير إلى مثل هذه التصرفات في حالة ما إذا وقع التعارض بين دليلين شرعيين ولم نجد مخرجا إلا أن نقدر ذلك الدليل بأنه موجود. هالشي كيديروه في البلايس بخصوصة معينة، بحال مثلا إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة، هذا ابن عباس أخذ به، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال البر بالبر والتمر بالتمر والملح إلى آخره، هذا النبي صلى الله عليه وسلم الربا، عين الستة المشهورة. قالوا كيف يمكن هذا، كيف يمكن أن نجمع ما بين الحصر هنا وما بين وجود الحكم هنا قاضي بأن الربا ربا الفضي جار في هذه الآيات. أنك لا بد أن نفرض سؤالا، لا بد أن نفرض أن النبي جاءه جائن فقال له لقد بعت كذا بكذا، فقال له إنما الربا في النسيئة، يعني ذكر له ما فيه النسيئة فقط، يعني إنما الربا في النسيئة في هذا الذي سألتني عنه. فيكون هذا السؤال يكون هذا الجواب قد ضمن فيه السؤال. هذا يجب أن هذا الموضع هو الذي قالوا يجب أن نقدر وجود سؤال فيه من أجل الجمع بين الحديثين حتى لا يقع التعارض بينهما، هكذا قال. أما فرض السؤال حيث لا وجوب ولا اقتضيه الجمع ولا شيء من ذلك فهذا مجرد احتمال ولا يسر إليه إلا إذا كان ثابتا. ومن طرق الجمع، وذكرنا بأن ما درناش الأمثلة في هذا الجمع بالقرائن سينا، وقد ورد منه ابن حجر جملة كذا، وكنا بحثنا عن هذا، ذكرته شنو هذه المسألة لا تذكرها. على كل فإن هذا النوع من الفرض، فرض وجود أخبار وفرض وجود أسئلة وفرض وجود كذا، يقع ولكن في محله وليس في جميع المواضع. هنا فقط غنقول خرج مخرج الغالب كما قال المالكية، ولا حاجة إلى ما وراء ذلك لأنه بعيد لعدم وجود ما يقتضيه. نعم هو هذاك الحديث بعضهم لا يصححه، هو حديث ضعيف هذاك الحديث. هو هذاك ليس في العوامل زكاة، هذا حديث حقيقة الذين ردوه بأنه لا يصح. لا، والفقه لكل إنسان مذهبه في قبول الآثار والأخبار، فمنهم من يقبل الموقوف، ومنهم من يقبل المرسال، ومنهم من لا يقبله. لابد أن ننظر في هذا الفقه، مش جميع الفقهاء يسيرون على منهج واحد في الأخذ بالموقوف والمرسال والمنقطع في المذاهب. على كل الذي هو معروف عند المالكية أن هذا الحديث هذا غير معمول به، ولكن حتى كلمة غير معمول به أيضا قد يقدر عليها أن من السلف من يفتي بالزكاة في العوامل من الإبل وغيرها، قل بالزكاة فيها. وعلى كل في المعروف أن هذا الحديث لم يأخذ به المالكية لأنه ضعيف عندهم على ما كنت أتذكر، وكذلك أنه لا يجري عليه العمل. وفي الحقيقة أن ما قبلوا أن يستدلوا به في باب الزكاة حديثان فقط، والباقي أحاديث الوعد والوعيد، حديث أنس وحديث ابن عمر فقط، هما عمدة الحديث في باب الزكاة، حديثان فقط في بيان المقادير وفي بيان هذه الأمور تتعلق به بتفاصيل ما يعطى ما يصرف وما يخرج من الزكاة، لم يقبلوا فيه إلا حديثان، مقبل فيه إلا حديثان مشهوران، حديث أنس وحديث ابن عمر. حديث ابن عمر أن النبي كان قد فرض الزكاة ولم يخرجها للناس، فلما مات أبو بكر عمل بها، فلما مات أبو عمل، الحديث مشهور معروف. هذا هو اللي يقول بأنه صحيح. حقيقة توجد أحاديث في باب الوعيد، من ملك إبلان ولا يرد زكاتها، جاءت يوم القيامة له زبيبة، من مثل له شجاع له زبيبة إلى آخره. هذا حديث وردت فيها ما يدل على وجوب الزكاة في هذه الأشياء، لكن هذه خارج مخرج الوعيد. وانظر هل هذا يخصصها وهذا يؤثر في عمومها ولا يؤثر في مسألة أخرى تعلق باستثمار اللفظ بحسب وضعه. خلاصة الكلام أن المالكية يرون الزكاة في عموم الأنعام أيا كانت، عاملتان سائمتان غير سائمة معلوفة، أيا كانت يلزمون فيها الزكاة، هكذا قال. ووجه الكلام ما سمعتم، والدليل هو هذا، واتفقوا فيه على هذا جروا، انظر ما هو وجه الصواب في ذلك ما قال. هذا هو المذهب، نتاج هو الأولاد الصغار أيا كانوا، فإنهم يلحقون ب فهذه تلحق بأصولهم. نعم. فإذا نالت الأمهات كلها تؤتي النساء على قول الأمهات إذا كان فيها نصاب. وكذا إذا مات بعض الأمهات وكان باقيين هذا عن ذلك صار تسمي الجميع لحول الأمهات. هذا فقه يتعلق بالنتاج باعتبار الصور التي تعرض في حقه. النتاج الأولاد النسل ما يسمى بالنسل يعد كالأمهات في الحكم بلا فرق فهو كأصله. فلو فرضنا مثلا أن إنسانا عنده 30 شاة هذا ما عنده ولكن قبل تمام الحول زاد عنده مثلا هذا غير مثال 10 من النتاج فالحول حول الأمهات حينئذ يزكى فيه الجميع يزكى فيه النتاج مع الأمهات. حقيقة النتاج لن يؤخذ منه أنه لا يمكن أن يقبل لا بد أن يؤخذ مما في الوصف الذي سيأتي سينص عليه بفقه المخصوص به ماذا يؤخذ ما الذي يؤخذ صفات هذا الذي يؤخذ. لكن النتاج إذا وجد فهو كالأمهات. ولو فرضنا في الصورة الثانية أن الأمهات في أول السنة كانت على قيد الحياة ثم هلك الجميع وبقي النتاج فلما حال الحول على الأمهات وجد أن النتاج فيه النصب يزكى النتاج. حقيقة النتاج لن تؤخذ منه الزكاة وإنما يكلف ربه أن يشتري شاة جذعة سليمة في أوفة سنة ويتصدق بها زكاته. ولو فرضنا أن البقر ولد نتاجا من غير جنسه هذا فرضيات الله أعلم مش ممكن في علوم الطبيعة وفي علم الأحياء أن أحدا سيقبلها ما أعرف هل يمكن للبقر أن يلد شيها ممكن لا أدري أو للإبل هل يمكن للإبل أن يلد بقرا إذا ما بقاش هذيك الكلي اللي كيقولوا بأنه الذي يميز بين الماهية الكلي ليقولوا بأنه هو الأصل في التفكير وأصل في الانفصال بين الحقائق البقرية الإبلية الدجاجية الإنسانية التي هي الماهية الكلية الفلسفي الذي يفصل بين الحقائق. وإذا هذه تخلط الحقائق على كل خلونا في حدودنا الفكرية حتى يسلم لنا طريق التفكير على الوجه العادي الطبيعي لأن التشكيك في هذه الأشياء الأساسية يؤدي بالإنسان إلى الحيرة والاضطراب. على كل حال إذا ولد نفرض إحنا أن عندنا الإبل وولد شيها يعني هذا يلحق بالأصل هذا والبغي كيف ما كان الحال. هذه الصورة الموجودة. إذن فالنتاج يزكى مع الأمهات حمك الله إذا كمل النصاب يزكى إذا كان جزء من النصاب يزكى إذا كان أكثر من إذا كان قد جاء بنصاب آخر زيد على النصاب الأصل يزكى إذا بقي وحده يزكى ولكن بالشرط المتقدم وهو أن صاحبه يشتري جذعة فيتصدق بها وإذا جاء هذا من حيوانات أخرى فإنه يزكى. مهم النتاج يزكى على كل حال في المذهب المالكي. وخالف في ذلك داود الظاهري وخرجه على أنه ليس مما تجب فيه الزكاة أنه لا ينطبق عليه كلمة أشياء نعم وكذا وكذا ومسألة ينظر فيها من الناحية اللغوية والاستباحية. وعلى كل حال المذهب هو هذا كما سمعتم وش يزكى. ثم قال لا تجد في المتولي منها ومن الوحش كما لو ضربت حقوق ظلال الناس الغني او العبد مباشره او مباشره. ما شد ذبحته وهذه الصوره ذبحنا واش ممكن ان الضبا تتزوج مع الشياه وتلد عجيب. على كل اذا وقع هذا فإنه لا زكاة في هذا النتاج، لأنه لم تنطبق عليه حقيقة النتاج الحقيقي للأصل الذي فيه الزكاة، لأنه ليس فرعا له وإنما هو فرع عن شيء آخر. إذا جاء النتاج من شاة وضبين، وشنو الضباء؟ نقولوا احنا كاع ثعلب، بعدوا شويه من ثعلبين او ديبين، انا نبقاو حنا في الضباء. فين كاين الضباء بعد؟ من شاة وحيوان متوحش لا زكاة فيه، مثل الذئاب والضباع والضباء وما شابه ذلك، لا تجيب الزكاة في ذلك النتاج ويبقى خارج الزكاة. قال قومون: سواء كان ذلك بالمباشرة أو في المرتبة الثانية، لكن هذا في خلاف. مثلا هذا الولد ابن أب ذئب وشاة، هذا لا يدخل في النتاج، ولكنه راه ولد شاة، ولد الشاة، الشاة يشبه الشاة، هو يقدر يكبر يكون تيس، فهذا أيضا إذا جاء منه ولد نتاج قالوا هذا أيضا لا زكاة فيه، أن ما زال عنده أصله يرجع إلى أصله الذي هو ذلك الذئب، لكن الأصل ما زال يعمل. ولكن الراجح لا، بل يغلب جانب هذا، لأنه صار بماهيته محسوبا على ما فيه الزكاة، فنتاجه تابع له. وهذه الصور التي يفرضها الفقهاء في الحقيقة هو ما يسمى بالفقه الافتراضي، بعيد عن الحق الوقوع. بعض المرات تتلقى شي فرع فقهي لن يقع إلى يوم الدين، ولن يقع أصلا، لأن كيف غتولد لك، كيف يولد لك زبا النقص، ولد لك النعجة، كيف يمكن هذا؟ ما يمكنش، مستحيل، وإلا ستختلط. احنا كاع ما نشوفوا كاع العلم الطبيعيات، ولا نسأل خبير في علوم الأحياء، ولا دارس الجينات الحيوانية، نحن سنسأل العقول الكلية، الكلية التي درست في حقائق الماهيات، هل يمكن لماهيتي أن تصير ماهية أخرى؟ مستحيل، وإلا انقلبت الحقائق، وهذا مما يعدونه من المستحيلات، وكيذكروه في باب ما يسمى بالمسائل العامة في الوجود، كيذكروه في المسائل العامة، يسمى بالمباحث العامة، شوف في هذا الشيء، أن تقلب الحجرة تبنا، وأن تقلب التبنة تمرة، وأن تقلب الإنسان بقرة، وأن تقلب البقرة دجاجة، مستحيل. لا يمكن للحقائق أن تنقلب. هذا الشيء اللي قالوا هذه معقولات، أما في علوم الأجنة ودراسة المسائل الأخرى فهذا موضوع آخر، يستفسر أهله من يريد أن يعرف ماذا تقرر فيه. هكذا أن هذه المسائل ديال وصول الإنسان إلى حدود المعرفة وضوابطها في الحقيقة فيها جدال كبير جدا. الحمد لله احنا وصلنا لواحد الحالة لأن توابت في المعرفة مستقرة فيها الفهم، أما الذين يشككون ويبحثون ويريدون أن يردوا الأشياء إلى عالم الوهم والخيال ويهدمون المعرفة بهدم ما بنيت عليه، فهؤلاء آراؤهم نتركها لفرصة أخرى، ومناقشتها تستدعي كثيرا من الكلام وكثيرا من برودة الأعصاب، حتى برودة الأعصاب، ووقت طويل في التقرير وجلب هذا ومقارنته بهذا، هذا يحتاج إلى وقت طويل وجهد كبير. لا لا لا، الأنعام يجب أن تكون من هذه التي تملكها، تملك النعاجة، إذا كنت تملكها ثم دجنت فهذه نعاجة، فهذه اسمته ومن الألف. نعم، إذا جئت بها وججنتها تصير دنيا، ولكن يجب أن يكون في جنسها الزكاة في الأصل. أما إذا ججنت الضبا ولا ججنت شيئا آخر فهذا لا زكاة فيه، سيكون في جنسها ثم تججن. قبل التججن هذه لا تجنها تبقى معك. واش هي من جنسها؟ يعني تيس البردي وتيس الذي في الدار، ما عرفت واش أنا ما كنمشيش للغابة، ما كنشوف القرون حتى يتجبد. إذا كان من جنسها هذا هو الذي أخذ ودجن وسمي بالماعز، أو هذا الذي دجن وسمي بالدعن ووجدته في ثلاثها فهذا هو نفسه، فلا شك أن الزكاة تجب فيه إذا ملكته. هو استحالة ولا تغليب ولا التغليب بحسب الذات. إنه دابا الآن صار بذاته خارجا عن ماهية الذئب وعن ماهية الضبي، حالته الصفة ديالو صفة معزة صفة شاة، فألحق باعتبار ذاته ماهيته وحقيقته. نعم هكذا قول. هذا ما يتعلق بهذه المسألة التي قد يستشكلها المستشكل نظرا لتعارض وصف ما فيه الزكاة فيه عما ليس فيه زكاة، المتوحش أو هذا الحيوان الذي لا تجب فيه الزكاة، هذه وبهما التي تقرر فيها الزكاة والوجه كما سمعت. ثم قال نعم وضم الفائدة من النعم وصار بها هنا ما تجدد منها ولو بشراء أو بيد، بخصوص ما يأتي في قوله وقبل الفائدة تجددت بها عنها. الآن خرجنا من الأنعام التي تجب فيها الزكاة، قد عرفناها ووجدنا أن الملكية قد عمموا فقالوا المعلوفة والسيمة الأخير. انتقل الآن إلى مسألة أخرى وهي مسألة الضم. الضم في الأنعام والضم في الأموال، وسيأتي الكلام على ذلك مفصلا. الضم في الأنعام جار بدون تفصيل، بمعنى أنه إذا كان عندك نعم فيه نصب ثم جاء نعم آخر اشتريته أو هب لك أو تصدق به تنبه، فإن هذه الوسائل منها ما هو معوضة ومنها ما هو ليس بمعوض تبرع. ومقتضى هذا أن أي شيء كان سببا في وصول هذا إليك فإنه يحقق لك الضم، بمعنى سواء اشتريته هذه معوضة أو وهب لك أو وردته أو غير ذلك فهو لك، ثم بعد ذلك تضمه. إذا مثلا فرضوا أن عندك مثلا 40 شاة ثم جاءت 40 أخرى وكان هذا وكنت ستزكي بعد يومين، يا الله وردتها هذه 40 بعد يومين ستزكي، أو وهبت لك أو اشتريتها تضمها إلى الأخرى، تلقى ما فيها الزكاة لأن لن يزيدك، لا يوجد في ثمانين إلا شاة. ولكن ماذا لو كانت مثلا اشتريت 100 جاتك 100 من الإرث أو وردتها وهبت لك، صار العدد كم؟ 140. كم في 140؟ شاة. وستزكي في ذلك اليوم الذي ستزكي في 40 الأولى، هذا معنى الضم، تضم الجنس إلى جنسه، الشيء إلى نعم النعم، الشياه إلى الشياه، والبقر إلى البقر، والإبل إلى الإبل. هذا هو الفرع الأول، وتزكي دائما على السنة الأولى. إذا كفى نصف إذا لم يكن فيها نصاب فإنك تضم هذا الذي الآن قد استفدته إلى ما عندك أول ما أول الأمر، ويكون النصاب ويكون يوم الزكاة الحول من يوم اقتناء هذا المستفاد، هذا المال المستفاد، تستقبل بالجميع حول هذا المال المستفاد. فرضوا مثلا أن عندك 30 شاة بقيت عندك سنة ولا الله أعلم، ثم استفدت بعدها 20، اليوم الذي استفدت فيه 20 مزادة على 30 فصار الجميع 50، اليوم الذي استفدت فيه هذا 20 هو اليوم الذي سيكون إن شاء الله تعالى حول الزكاة، إذا دار الحول زكي هذا الجميع، ولكن بشرط أن يكون المضموم هنا إلى الأصل من جنسه. الأنعام من شرط الضم فيها أن يكون الشيء مضموما إلى جنسه، أما إذا كان غير جنسه فإنه يستقبل بذلك المستفاد الحول إن كان في نسب. نفرض مثلا أن عندك 35 من الشياه، 35 واستفدت 5 من الجمال، هذا واش فيه ضم ولا ما فيش؟ هذا لا ضم فيه، ولا يضم النعم بعضه إلى بعض إلا بشرط اتفاق في الجنسية، لا بد أن يكون كل إما غنمان معز مع المسية، الكلام على الضاني والمعز بأنهما شيء واحد، والبقر وحده الإبل وحده، فلو اكتسبت الشاة بعد البقر فإنه لا يضم إليه، وإذا اكتسبت الإبل بعد البقر لا يضم إليه، وهكذا. إذن لا بد أن يكون الشيء المضنون من جنس المضموم إليه، مفهوم هذا الأمر؟ ليش كذا؟ إذن الضم في الأنعام هو الأصل، ولكن بشرط الاتحاد في الجنس، هذا هو القول في هذه المسألة على وجه الجملة. ثم قال نعم هكذا عدد المسألة، ولكن أصل أن هذا ثبت في الأنعام أن فيها الضم، سواء كان لها سعين أو لم يكن لها سعين، وجاري به العمل هو الضم، سواء يأتي من يأخذها أو لا يأتي من يأخذها فإن الضم فيها هو الأصل، واستقر العمل على هذا وسار عليه الناس وهو الذي به الفتوى ولم يخالف في ذلك أحد. نعم على كل حال بعضهم قال بأن سبب ذلك هو أنه كان في الأصل الساعي هو التي يأتي لأخذها، فلما كان هذا هو الحال استقر الأمر على هذا، ثم لما ذهب الساعي بقي هذا الأثر بدون تغيير، هذا وجه المسألة في هذا الباب. أما الضم في الأموال وهو مهم جدا فسيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى مفصل الصور مبين المآخذ والأسس، وحتى هو أيضا قد يدخل هذه العلة وهي المشقة عندما يكون هذا الأمر حاضر، المشقة إذا كانت المشقة فربما يستعمل الضم، وسيأتي الكلام على ذلك في صوره. لأن إذا كان المشقة هو سبب الضم في الأنعام فإنه أيضا قد يكون في الأموال، ولذلك التاجر الآن الذي يروج السلعة يخرج الفلوس يدخل الفلوس يخرج الفلوس هذا يلحق بصاحبه النعم كما سيأتي. وكل حال فلا بد من ترتيب المسألة بعض على بعض حتى يتبين أساس كل مسألة وحكمها إن شاء الله تعالى كما سيأتي مفصلا. نقتصر على هذا القدر إن شاء الله.